يقول لنا ابن القيم رحمه الله إن مخالفة الهوى العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه. إذا الإنسان الفائدة العملية إنه يخالف هوى إنه يحصل على قوة في البدن وقوة في القلب وقوة في اللسان. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا شكل أو ميزان القوي الحقيقي، هو الذي يمتلك هذه القوى النفسية التي منها تنبثق القوى المادية. نحن دائما تعجبنا الأشكال المادية والقوى المادية وننسى القوى النفسية. ترى القوى المادية ما تأتي إلا منبثقة عن قوى نفسية سالفة. ولذلك كلما تمرن الإنسان على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته. وهاي المفروض الآباء يقومون به مع أطفالهم، أن غرس القوى النفسية عند ذلك الطفل بالبعد عن هواه وبتجنب إرضاء أهوائه. نقطة مهمة جدا في العملية التربوية أن الأم والأب للعواطفهم الجياشة وللعواطف المتجهة تجاه هوائي أيضا وغير متبع للعقل يؤدي في الأطفال أن احنا يعني أو نشجعهم على اتباع أهوائهم وما نوجههم التوجيه الصحيح. نحن نقوم بما لابد من إنجازه وعمله، مو لأن احنا نحب هالشيء نقوم به. مفروض الأم والأب عندما يقررون تكوين عائلة جديدة على عاتقهم أنهم يوجهون سلوكيات الأطفال للأفضل وجادة الصواب واتباع العقل في إطار الكتاب والسنة. لكن كون الأب أو الأم يملون من تصرفات أولادهم، هاي معناها أنه في الواقع يعني رفعوا راية السلام مع المستعمر الهوائي. أصلا الأم والأب أصلا هوائيين ولا يقبون على مجابهة هذا المستعمر وتركوا أهوائهم. أسهل لهم أن الأب يقول والله أنا مليت من أولادي، فهو في هذا التصرف يقوم بما يمليه عليه هوى وليس عقله. لأن الهوى من نتائجه أن صاحب أو اتباع الهوى صاحب عزيمة ضعيفة، إنما من يتبع العقل صاحب عزيمة قوية. إذن الخطأ مو بالطفل، خطأ بالأب الذي يقول لقد مليت، فهو إنسان أصلا الأب هوائي وأصلا صاحب عزيمة ضعيفة لأنه لم يحافظ على قائده اللي هو العقل في مركز قيادته. هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر قانون أساسي في هذا الدين. يعني لو كانت الزوجة عندها رؤية أفضل من الزوج تحاول بالأساليب والوسائل، أولا تعالج الزوج بعدين تبدأ بعلاج الأولاد. يعني من الموضوع هذا من بداية الزواج، وهالكلام هذا نقوله إحنا، إن لما الأم بتزف بنتها إلى زوجها أو الأم الوالدين يزفون الولد إلى زوجته، مفروض يعطونا بدايات في طريقة معاملة زوجته وفي يعدونهم في دورات لتربية الأطفال. نشوف إحنا أولادنا نزوجهم ونفكر في أين سيسكن هذا الولد، في أي بيت وفي أي سيارة وفي أي وظيفة، ونحاول نساعدهم ماديا. المساعدة ليست ماديا فقط، أيضا مساعدة نفسية مفروض أن يعدها الولد لكي يكون قادر على أن يكون قائدا. هاي مهمتي قبل أن أخرجه للعالم. إذا مهمة الوالدين تخريج الولد أو البنت ليكونوا قادة في خلية جديدة وفي دائرة جديدة. تفكير الوالدين في الوقت الحاضر فقط في تجهيز النواحي المادية. في الواقع مفروض بالإضافة إلى تجهيز النواحي المادية تجهيز النواحي النفسية لهؤلاء الشباب في مقتبل العمر. مفروض أن أساعدهم أما في دورات أما في كتب أما في مراقبة أما بالتالي بشكل مناسب. مفروض هذا حتى قبل الزواج، وقبل ذلك أنا أكون قدوة لهم. والإنسان كل ما حس أنه هو غلطان فهو بخير. هنا بيت القصيد: الإنسان كل ما حس أنه هو لا يعرف ويريد أن يعرف ويريد أن يصلح نفسه فهو في خير. إنما عندما يعتقد أنه هو اللي يعرف، أو مثلا ممكن يعتقد في أو يذهب إلى زاوية أخرى يقول مليت ولا أستطيع، فهذا إنسان فاشل صاحب عزيمة ضعيفة جدا لا يقوى ولا يصلح أن يكون أصلا أب أو أم. وبعدين الأمومة والأبوة هذه يعني رب العالمين شرفنا بهذه المنزلة، لأن هذه منزلة قيادة ومسؤولية وهي تكليف وليس تشريف فقط. وبالتالي عندنا مسؤولية التربية، مسؤولية نحاسب بها أمام الله جل وعلا. قوا أنفسكم وأهليكم. فإذا هي مسؤولية من قبل الوالدين تجاه الأولاد. ونرجع لعلاجات ابن القيم، فيقول لنا أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة هواه. ويقول معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. إذا في تحديد للمروءة، كل ما الإنسان ترك شهواته وعصى هواه هذا دليل أنه قد ارتفع نفسيا وارتقى في ذات نفسه، وعندما يرتقي الإنسان في ذات النفس يرتقي مع الآخرين تبعا لذلك. ويقول لنا ابن القيم كعلاج آخر أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في صاحبه، فأيها قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له. إذن الهوى والعقل أعداء، ودائما الحرب سجال بين الهوى والعقل، فمن قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له. إذن مركز القيادة فيه قائد واحد، يا أما العقل يا أما الهوى. إذا جاء العقل أصلا هو العقل مكان الطبيعي مركز القيادة، وإن من المستعمر والغازي؟ الهوى. الهوى عندما يأتي هذا الهوى المستعمر الرديء يغزو الإنسان فيذهب رأسا إلى مركز قيادته، فيقوم بطرد العقل ويسيطر على مركز القيادة ليقود هذه النفس إلى هواها، وبالتالي إلى الهاوية في الدنيا والآخرة. ويقول في ذلك أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. لأن الهوى لا يصلح أبدا أن يكون متبوعا، الهوى لابد أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول لنا أيضا ابن القيم: إن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة الهوى أيضا قرينين. سلف يقول لنا: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد، فخالف أقربهما من هواك، فإن أقرب ما يكون خطأ في متابعة الهوى. كلام هذا يقوله بشكل أبسط إن الخطأ واتباع الهوى أصدقاء متلازمين، رؤية أحدهما يعني وجود الآخر. إذا شفت الخطأ معناها ذلك الإنسان قد اتبع إلى حد ما هوى، وإذا رأت العين الصواب ومخالفة الهوى، وهما أيضا أصدقاء متلازمين، الصواب ومخالفة الهوى. فالإنسان عندما تراه صائبا معناه بإذن الله تعالى مبتعدا عن الهوى. إذن الخطأ واتباع الهوى أصدقاء، والصواب ومخالفة الهوى أيضا أصدقاء. يقول لنا ابن القيم رحمه الله أن الهوى داء ودواؤه مخالفته، وقال لنا بعض العارفين في ذلك: إن شئت أخبرتك بدائك، وإن شئت أخبرتك بدوائك، داؤك هواك ودواؤك ترك هواك ومخالفته. إذن الجهابذة السلف الصالح في الطب النفسي أعطونا علامات للمرض، فقالونا إن المرض الإنساني القلبي في هواه، وعلاجه في مخالفة الهوى. إذن لقد شخص المرض، عرف وشخص، ثم وصف له الدواء. ويقول بشر الحافي في ذلك رحمه الله: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. إذن البلاء قد عرف، سبب الهوى وعلاجه هو مخالفة ذلك الهوى. يقول لنا بعد ابن القيم مهمة خطيرة جدا: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. ويقول رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. ويقول ابن القيم أنه سمع شيخه يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. لو وقفنا وقفة عن كلام شيخ ابن القيم يعني ممكن نستنتج مهمة قد تغيب عن بالنا، إن القوى النفسية تكون دائما في جبهة الإنسان الداخلية أولا، ثم ينبثق من هذه القوى النفسية القوى الخارجية. فالقاعدة إذا كانت قوية اللي هي القوى النفسية الداخلية كان البناء فوقها قوي، أي شيء تبنيه على قوة نفسية فما في شك أنه بناء قوي. أما إذا كانت القاعدة هشة ونفسية المسلم ضعيفة فإنهار البنيان مهما كان قويا ومهما كان جميلا. طبعا هذا كلام النفسي لكل مربي وكل قائد، إن أول ما لابد أن يغرسه في نفس المتربي الجبهة النفسية القوية، والجبهة النفسية القوية تكون دائما بمخالفة الهوى واتباع العقل في إطار منهجية هذا الدين. أيضا من علاجات ابن القيم أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان. الإنسان كل ما يعرف أنه اتبع هوى هذا هو حقيقة الأمر، هو لقد مسك المفتاح بيده ليغلق أبواب التوفيق على نفسه، والعكس إذا أغلق باب الهوى فقد فتح باب التوفيق. نجاح. إذا هناك أبواب متعاكسة أو مفاتيح متعاكسة، فتح باب الهوى يغلق باب التوفيق، وغلق باب الهوى يفتح باب توفيق. التوفيق. فيقول لنا فضيل بن عياض، يقول: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. إذا الإنسان عليه أن يفكر في أي البابين يختار، هل هو باب التوفيق أو باب خذلان. إذا أراد أن يفتح باب التوفيق عليه أن يغلق باب الهوى، وإن أراد أن يفتح باب الخذلان والفشل عليه أن يفتح باب، والعياذ بالله، الهوى. أيضا من علاجات ابن القيم أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه، لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. طبعا النقطة هذه مهمة جدا، إن العلاقة عكسية بين العقل وبين الهوى، وقوة الهوى ونصرته تعني فساد العقل. خان الله طبعا، لأن رب العالمين قال: لقد أعطى الله عز وجل هذا الإنسان ميزة عظيمة، العقل، وهداه بأن أرسل الرسل والكتب. فالإنسان عندما يطرد العقل ولا يتبع الدين ولا يتبع الرسل ويتبع هواه الإله والمعبود، فهل خان رب أم لا؟ أكيد. إذن قوة الهوى ونصرته تعني فساد العقل، والعقل قوتان متضادتان، وما ممكن قائدين، واحد شرير وواحد خير، هل يمكن القائدين يعملون في اتجاه واحد؟ كل واحد هدفه يختلف، الأهداف مختلفة، فصعب جدا لقائدين بأهداف مختلفة أن يعملان مع بعضهم البعض في مركز القيادة، استحالة. المعتصم قال يوم من الأيام لبعض أصحابه: يا فلان، إذا نصر الهوى ذهب الرأي، إذا نصر الهوى ذهب الرأي. وأيضا يقول لنا ابن القيم: سمع رجلا يقول لشيخه: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد، أو قال نسيه. فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم. إذن الخلاصة النقطة هذه، إن قوة الهوى تؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد العقل. فكلما الإنسان تبع هوى وقوت هذه القيادة عنده واتباع الهوى، كل ما كان هذا دليل على فساد عقل. النقطة اللي بعدها أو العلاج 36 عند ابن القيم، يقول لنا: أن من فتح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليها في قبره ويوم معاده، ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى وسع عليها في قبره ومعاده. وأشار بذلك قول الله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فكلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق، جزاهم الله عز وجل مقابل هذا التضييق وهذا الحبس نعومة الحرير وسعة الجنة. ويقول أبو سليمان الداراني رحمه الله في هذه الآية: أي جزاهم بما صبروا عن الشهوات وحبسوا أنفسهم عن الشهوات واتباع الهوى. نقدر نستنتج من هذه النقطة أن كل ما كان عندي رحابة ومساحة واسعة في النفس لاتباع الهوى، يعني أنا عندي مساحات في نفسي، كل ما كبرتها وجعلت الفناء في النفس واسع لاتباع الهوى، معناها النتيجة العكسية تضييق في القبر وفي يوم الميعاد. وكلما ضيقت وحبست النفس بالصبر عن الشهوات في اتباع الهوى، هذا يعطيني أيضا نتيجة عكسية، رحابة وسعة في القبر وفي يوم الميعاد. إذن الرحابة والسعة في اتباع الهوى يعني ضيق في القبر وفي يوم الميعاد. وإذا الإنسان ضيق على نفسه في اتباع الهوى وحبس هذه النفس عن المعصية وعن اتباع هواه، يعني سعة ورحابة في القبر في يوم الحساب. إذن النتيجة النهائية، سعة اتباع الهوى تؤدي إلى ماذا؟ إلى ضيق النهاية، للنهاية بمعنى ضيق القبر ويوم الحساب. وأيضا من العلاجات عند ابن القيم أن اتباع الهوى يسرع العبد عن النهوض يوم القيامة، عن السعي مع الناجين، كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقته. إذن جزاء من جنس العمل. قال محمد بن أبي الورد: إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوته، وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرها حظا من يطالبها بقدر ما صحبه من الصبر. يقول لنا ابن القيم رحمه الله في علاجاته أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها، ومخالفته تشدها وتقويها. والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدار الآخرة، فمتى تعطل المركوب أوشك أن ينقطع المسافر. إذن العزيمة هي المركب، وهي وسيلة المواصلات إلى الدار الآخرة. هذه العزيمة لابد أن تكون مبنية على ضعف الهوى. إذن لماذا لابد أن تكون مبنية على ضعف الهوى؟ لأن أصلا الهوى يضعف من العزائم ويضعها في موقف لا يقوى على العمل في صالح ذلك الإنسان. إذن العلاقة عكسية بين قوة الهوى وقوة العزيمة. كلما قوى الهوى كلما أدى إلى ضعف عزيمة ذلك الإنسان. والعزيمة هي في الواقع هي المركوب الذي يسير ذلك الإنسان إلى ربه. فما متى انقطع ذلك المركوب، انقطعت وسيلة المواصلات أو أوشكت أن انقطع، لأنه هذا مركوبة في السفر، في السفر إلى ربه. فكيف لي أن أسافر إلى الرب جل وعلا في طريق مرضاته وأنا لا أملك العزيمة للقيام بالأعمال التي تؤدي بالقرب من الرب جل وعلا؟ إذن المركوب إلى رضا الله جل وعلا هي عزيمة حر. والإنسان عندما يتبع هوى في الحقيقة هو يضعف من هذه العزيمة، أو في الحقيقة هو يعطب الوسيلة المواصلات التي إذا ركبها الإنسان يستطيع أن يصل بإذن الله تعالى إلى الطاعات. وقيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواه. إذن كل ما كان عندي علامة صحية بقوة العزيمة معناها مركوبي في حالة ممتازة، تعمل آليته بشكل ممتاز. في فرق بين الإنسان لما يركب سيارة جديدة طلعها من الوكالة وسريعة وتعمل بشكل طيب، وبين يستخدم سيارة صار لها 20 سنة، المركوب يختلف. أكيد. هذا يعمل بشكل أفضل، وذلك للعزيمة ذلك الحر الذي يركب مركوبه العزيمة القوية في اتجاه مرضات الله جل وعلا. دخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب، وعنده جارية يقال لها البدر، من أحسن الناس وجها. فقال له سليمان: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير، ما رأت عيناي أحسن منها قط. فقال له: خذ بيدها. فقال: ما كنت لأفجع الأمير بها، وقد رأيت شدة عجبه بها. فقال: ويحك، خذها على شدة عجبي بها، ليعلم هواي أني له غالب. وأيضا يقول لنا ابن القيم من إحدى العلاجات، ودائما يستخدم لنا ابن القيم الصور العقلية لتقريب المفاهيم إلى عقولنا، ويريت نستخدم إحنا هذه الصور العقلية في كأساليب تربوية مع أولادنا. فيقول لنا ابن القيم أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح لا لجام له، فيوشك أن يصرعه فرسه في خلال جريه به أو يسير به إلى مهله. ويقول بعض العارفين في ذلك: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد. الزهد في ماذا؟ في الدنيا. وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات، ومن استوى على متن هوى أسرع به إلى وادي الهلكات. يعني على الإنسان أن ينتبه في المركوب النفسي الذي يركبه إلى نهايته. إذا ركب مركوب الهوى كانت النهاية الهاوية، وإذا كان مركوب العزيمة حر إن شاء الله النتيجة بإذن الله تعالى طيبة. المهم القول هذا السلفي يقول: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد. خلينا نشوف الزهد المطلوب. احنا قلنا في دروس الزهد السابقة تعريف الزهد بشكل مبسط هو طرد حب الدنيا من القلب ووضعها باليد. نشوف ألف من الناس وباء من الناس، الكل يتمتع مظهرا في الدنيا، ولكن نفس التمتع زوجة وأولاد وبيت وسيارة ومدارس وسفر وإلى آخره، نفس المظاهر، ولكن ألف زاهد وباء غير زاهد. لماذا؟ لأن ألف من الناس لقد زهد قلبيا في الدنيا، فالزهد في القلب وليس في المظهر، إنما باء يقوم بنفس الذي يقوم به الآخر ولكن محبا للدنيا، ولكن اتجاه الوجدان يختلف. فإذا كانت الدنيا وحبها في القلب تمتع ذلك الإنسان كتمتع بهدف نهائي، فالحياة عنده هي الغاية والمنتهى، ووجدانه منصب في كيفية الحصول على هذه العاجلة، لأن لا هدف له بعدها، فهو يرى لحظته الدنيوية هي منتهى وغاية ما يمكن أن يصل إليه. أما الإنسان الآخر اللي هو الزاهد، إذا كانت الدنيا وحبها عنده باليد فهو يتمتع، ولكن يتمتع بهذه الدنيا وهو مسيطر عليها ويوجهها حسب ما يريد. وين يريد؟ من الذي يريد؟ مركز العقل. القيادة عنده في العقل، فقد طردها من قلبه وجعل ذلك المركز القيادي مسلم لمن؟ للقائد السوي اللي هو العقل، وذلك القائد السوي يعمل في مصلحة نفسه. نعم. ولكن القائد الآخر اللي هو الهوى ضد. لا نعم، فهو يعيش حياته وهو السيد القائد. إذن الإنسان الزاهد في الدنيا هو يتمتع في الدنيا ولكن هي في يده وليست بقلبه، فهو يعيش حياته مثل الإنسان الثاني، نفس المتعة الدنيوية لكن يعيش هذه الحياة وهو السيد القائد المتبوع، فلا سيطرة عليه، بل هو حر ذو عزيمة قوية يتمتع بقلب سليم لم يستعمره الهوى، وعقل سليم أيضا لم يفسده ذلك الهوى. والواقع كلما كان الإنسان زاهدا في الدنيا زهدا قلبيا، كلما كان ممتطيا المركوب السليم إلى هدفه النهائي. إذن أحتاج إلى زهد قلبي في الدنيا مواكبا لعزيمة حر، فأركب بإذن الله تعالى المركوب السليم.